أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الباب الذي وقفنا عليه في المرة الماضية باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. ذكرنا أن المعنى، معنى ترجمة الباب، عنوان الباب يعني، أنه يكره أن يتمنى المرء الموت بسبب ضر نزل به في الدنيا، أيا كان هذا الضر، إلى آخر المعاني التي ذكرناها في معنى تلك الأحاديث. ولا بأس به، يعني ولا بأس بتمني الموت إذا خاف المرء الفتنة في دينه. ذكرنا الحديثين في الباب، وبقي معنا الحديث الثالث. وهذا الحديث الثالث عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرد رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: فقال إن أصحابنا الذين مضوا إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا مالا وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت فدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم لا يجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. وهذا الحديث عن خباب بن الأرد رضي الله عنه. يقول قيس بن أبي حازم، هذا من التابعين المحترمين: دخلنا على خباب نزوره، يعني في مرضه، يوم اكتوى ستة أو سبع كيات. سبع كيات، الكي معلوم، وهو أن يكون موضع الداء أو الألم في الجسم حتى يستريح، وهو أحد أنواع العلاج القديم. فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، إلى آخر الكلام. وهو يقول: وإن جمعنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني مضوا لم يأخذوا من الدنيا شيئا. حديث آخر ذكر قصة مصعب بن عمير، وهو أنه لما استشهد في أحد رضي الله عنه لم يجدوا إلا بردة صغيرة له، إذا غطوا بها وجهه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجليه ظهر وجهه، فغطوا بها وجهه ووضعوا إزخرا، هذا النبات المعلوم، على رجليه. فقال: وإن منهم، أي من هؤلاء الذين سلفوا ومضوا ولم تنقصهم الدنيا ولم يأخذوا منها شيئا، مصعب بن عبيد، وإن قد بادانت لهم الدنيا حتى إنه يهدبها هدبا كما يقول في الحديث. المهم، وثم يعقب على ذلك فيقول: ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم لا يجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعل في هذا التراب. وهذا متفق عليه. ولغة الحديث خباب بن الأرت يقول، انظر ترجمته في باب التراجم: اكتوى سبع كيات، أي اكتوى في سبع مواضع من جسمه رضي الله عنه لألام كانت في هذا الجسم. وكما تعلمون كان عمر بن الخطاب يعظم خبابا على أنه كان مثل بلال رضي الله عنه في أنه صبر في مكة على تعذيب أهل مكة له. وكان يتكلم عن بلال كلاما كبيرا عن سيدنا عمر في تحمله وفي الأذى الذي وقع عليه. فكأن خبابا قال له: يا أمير المؤمنين، انظر، رفع ثوبه عن ظهره يقول عمر: ما رأيت مثل اليوم قط شيئا صعبا جدا. يعني وكان يعذبونه هؤلاء المشركون حتى أحموا فحما يوما ما، ولم يطيء هذا الفحم إلا بودك ظهره، يعني إلا بشحم ظهره رضي الله عنه. أما رآه عمر حاله هذا الأمر أفزعه هذا المنظر. ذلك لعله يكون هو السبب الذي يقوله شيخنا: اكتوى سبع كيات، يعني اكتوى في سبع مواضع من جسمه لتخفف شيئا من الآلام التي كان يعانيها رضي الله عنه. المهم، وقال لهم هذا القول: هذه الدنيا مضوا أسلافنا ولم تنقصهم شيئا، يعني لم تنقصهم شيئا لا في دينهم ولا في آخرتهم، ولم يجمعوا منها شيئا، وذهبوا إلى الله تعالى هكذا على الحال الحسن. وأما نحن فقد جمعنا ما لا نجد له موضعا، يعني إلا التراب. مع أكنه رضي الله عنه كان في بيته 80,000 درهم، وكان قد فتح بيته لأي أحد يدخل ويأخذ من هذه الدراهم بغير عدل ولا حساب رضي الله عنه. وهو الفلوس في البيت هي، والعايز يجي يأخذ أي فلوس يتفضل رضي الله عنه. وهو أيضا يقول عن أسلافه ذلك، وهو أيضا لا شك أنه ما كان يرضى لنفسه أن يقل عنه، بل قد وضع كل هذا المال كما يقول لمن أراد أن يأخذ بغير حساب ولا عد، ولن يعاقب عليه أحد: يا ماذا أخذت، ولا كيف أخذت، ولا لما أخذت، ولا شيء. فتح داره مفتوحة ليلا نهارا لمن أراد أن يأخذ شيئا من هذا المال. ثم أتيناه مرة أخرى بعد هذه القصة كما يقول وهو يبني حائطا له، فقال لما رأيناه يبني حائطا كأنهم استغربوا، يعني ماذا تبني وأنت لا تريد؟ فقال: إن المسلم لا يوجر في كل شيء ينفقه، أي نفق يوجر فيها إن شاء الله تعالى، إلا ما وضع في هذا التراب، إلا ما يبني به، يعني هذه البنيان الذي لا حاجة له. ومعنى كلامه أنه إنما يبني هذا الحائط لحاجته هو، ليكنه من البرد أو من أعين الناس، يعني يبني حائطا يكون سببا لأن يستره، ليس للتطاول في البنيان ولا للتوسع في الدنيا ولا للأخذ من زينتها وزخرفها شيئا. هذا معنى الكلام. نتكلم على كلام العلماء في لغة الحديث وما يفيده. يقول خباب بن الأرت كما ذكرنا: اكتوى سبع كيات، أي في سبع مواضع من جسده. ويقول: إن أصحابنا الذين سلفوا، يعني ماتوا وذهبوا إلى الله تعالى، لم تنقصهم الدنيا، أي لم يتمتعوا بشيء من ملذات هذه الدنيا، حيث تنقصهم هذه الدنيا عند الله تعالى شيئا. فيكون ذلك منقصا لهم مما أعد الله لهم في الآخرة. عندما يقول لم تنقصهم الدنيا يعني هذه الدنيا لم يتمتعوا منها بشيء يكون سبب نقص ثوابهم في الآخرة أو سبب نقص ما أعد الله لهم في الآخرة. يقول بقية اللغة ما لا نجد له موضعا إلا التراب أي معنى مالا زائدا عن الحاجة لا نكاد نجد له مكانا يحفظه إلا تحت التراب. وما يقول إلا التراب ندفنه فيه أو المراد البناء به ليحصل يرجع ذلك بالأجور ونحوها. أفاد الحديث أن الكي نافع أن الكي كان نافعا ومجربا لبعض الأمراض وأن النهي الوارد في الحديث ليس نهيا كما هو معلوم وإنما ده خبر. يقول في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون ولا يكتوون يعني من صفاتهم ترك الكي اعتمادا وتوكلا على الله تعالى في الشفاء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قال دواؤكم في شربة عسل أو شرطة نشرط أو في كية وأنا أنهي عن الكي هذا النهي نهي تنزيه كذا يعني واضح. أما من كان محتاجا له ويعلم تجربة من يقوم بذلك في هذه الأمراض التي يعالجها الكي فهو على الجواز. أما الذين لا يكتوون فهي درجة عالية من التوكل على الله تعالى وترك تلك الأحوال لشفاء الله لها سبحانه وتعالى. وأفاد الحديث كذلك كراهية تمني الموت في قوله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به وذلك في الأحاديث التي ذكرناها من قبل. والحديث يبين فضل خباب ابن الأراد رضي الله عنه يبين في الحديث معاني جديدة فيه غير التي سبق وهي أنه كما يقول شدة اتهامه لنفسه كأنه يقول مضى أسلافنا على خير وكذا وكذا أما نحن كأنه يتهم نفسه ويقلل من حظها في الآخرة أو يتكلم عليها كلام يدل على معنى التواضع والانكسار الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون كافة. وكذلك يبين شدة محاسبته لنفسه أنه لا يترك نفسه هكذا وإنما يقارن ويرى ما هو عليه وما كان عليه أهل الخير والفضل السابقين حتى يلحق بهم على خير حال. وهكذا المسلم لا بد أن تكون أحواله كما يقول الحزم مع نفسه والمحاسبة لها لا أتركها تشرد منه يعني لا أتركها تتحرك يمينا وشمالا إلى ملذاتها وشهواتها وإلى البطالة والكسل الذي نحن فيه. الأخيرة وهو يقول في هذه المسألة وهي أنه يحاسب نفسه حتى في المباحات يعني هو لم يترك نفسه في هذا الأمر المباح بل يحاسب عليه نفسه ليس لأنه أمر مباح يفتح فيه كيف شاء لا إنما لقدر ما يحصل به الفائدة من ناحية ومن ناحية أخرى أن يوفر بقية الوقت والمال لمستحب واجب على عكس ما نحن فيه يقول لك مباح يا الله اعمل بقى وكل واشرب ونام وانا بعمل حاجة غلط وانا بعمل مش عارف ايه وانا بعمل ايه وزي اللي يقول لك يعني هو سنة ولا واجب. السنة يعني التفريط فيه وارد وكويس وممكن يا إما يقول له واجب هذا ليس من صفاتهم كما هو مشار إليه في الحديث وإنما التدقيق مع النفس والمحاسبة لها في كل صغيرة وكبيرة حتى في المباحات. في كتاب المرضى قال ابن حجر شرح الحديث يعني في البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، أي إلا المال الذي يوضع في هذا البنيان والتطول فيه والتوسعة وكذا وكذا وكذا، يؤجر في كل شيء إلا في ذلك لا يؤجر. لذلك قال محمول هذا الحال الذي لا يؤجر فيه العبد على ما زاد عن الحاجة، فجاز له أن يبني ما يسد حاجته في حياته ومن يعول كذلك. وقال في آخر كتاب الاستئذان في هذا الباب كذلك، وهذا كله محمول على ما لا تمس إليه الحاجة مما لابد منه للتوطن للسكن، يعني مما يقيه البرد والحر وغير ذلك مما يلزم المرء في معيشته. قيس بن أبي حازم كما ذكرنا من التابعين العلماء الأفاضل لهذه الأمة، الزهد والورع والتقوى والعلم، ده يقول دخلنا على خباب من الأرض نعوده، وهذه فضيلة كما تعلمون وينبغي أن يحرص عليها المرء سواء كان فيما بينه وبين إخوانه أو فيما بينه وبين أهل الفضل والعلم كما يقول عم الشيخ يوسف. وقد اكتوى 7 كيات، وكان ممكن يقول قد اكتوى بس وخلاص، مش كده صح؟ وقد اكتوى، إنما عندما يقول اكتوى 7 كيات يبين للسامع ما كان عليه خباب رضي الله عنه الذي يكتوي في هذه الأيام لا يعاد ولا يحزنون، ليس شيئا يستدعي أن يكون مريضا ليعاد، وإنما يقوى وانتهينا، يذهب إلى الحجام أو إلى الذي يكوي ويكويه وانتهى. إنما عندما يقول ذلك كأنه يبين مدى صبره، مدى صبره ومدى تحمله، ويعود بنا إلى ما كان فيه خباب الذي احتاج بسببه إلى الكي، يعني كأنه يذكرنا بشدة تحمله في سبيل الله سبحانه وتعالى وما أصابه في ذلك مما استدعى أن يعالج نفسه منه بعد هذه السنين الطويلة بسبب ما أصاب جسده في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكأنه يذكر منقبة لخباب رضي الله عنه، وهذا ما يدل على صفاء هذه النفوس وأنها تذكر الخير لأهل الخير والفضل لأهل الفضل، وكذلك تبين فضل من سبق في هذا الدين ولا تنقصهم حقوقهم ولا تنقصهم ما هم فيه من الخير. فقال إن أصحابنا الذين سلفوا، السياق يجي كده، حد بيقرب معايا في الحديث والسياق يجي يمشي، ها يمشي السياق يتابعوا ويقعدوا يدققوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودقق كلام الصحابة، يمشي ها؟ أول ما عادوا كده قال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئا. مش معقولة أنت داخل تعوده فقالوا وشبك الله عافاك وزيك وعمل إيه وكذا، يقول لهم والله كويس والحمد لله وأنا اكتويت عشان في كذا وكان في تعب في جسمي كذا، أو يقول لهم يعني اكتويت ولا ما اكتويتش عادوا ساكتين دي بيني وبين ربنا وخلاص ادعوا لنا بس وخلاص، مش كده؟ أو الأوم يدخلوا كده يقولوا السلام عليكم ولهم إن أصحابنا الذين سلفوا مضى ولم تنقصوا في الدنيا شيء، مش من صح؟ إنما هم بعد ما شفاك الله عفاك وإيه الأحوال وعمل دي وكذا وكذا يقولهم والله الحمد لله وبركات دعواتكم ناس طيبين بردك وكذا إلى آخر الكلام. يقولوا له إيه بقى؟ تجي جاية سيدة الدنيا بقى واللي في الدنيا واللي حصل، وصدق فلان عمل فلان جاب وفلان ودى وفلان بيقول ان الحاجات دي بيعملها عشان ربنا وعشان الآخرة وكده، ايه رأيك في الكلام ده صحابي رسول الله؟ قال لهم لا لا، ان اصحابنا الذين سلفوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، يعني كأنه يقول إجابة لكلام هم سألوه فيه. معناه إيه؟ معناه بيقول لهم لا، أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيء، يعني عزول لا مش زي ما انتوا بتقولوا وزي ما الأشكال اللي انتوا فيها زيها بتعمل كده، أو هؤلاء الناس يفعلون، أو هؤلاء الناس يحدثون على الدنيا بهذه الطريقة، وأن هذا الذي يفعلون ينقصهم من الدنيا. ما ده إجابة للكلام، يا إما هذا الكلام ألقوه عليه فقال لهم لا لا لا، أصحابنا الذين سلفوا لم يفعلوا ذلك، اللي أنتم بتعملوه ده مش هو اللي عملوه، والحال الذي أنتم عليه ليس هو الحال الذي كانوا عليه، هم مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيء، أنتم في الدنيا هذه التي تجمعون إنما تنقصكم من الآخرة التي تودون. كلام ما يجيش كده، يجي كده يجي، حد انتبعني؟ يبقى كأنه يود أن يوجه إليهم إيه؟ هذه النصيحة، في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على هذا الحال من أحوال الدنيا التي نحن عليها الآن، وأنهم مضوا إلى الله تبارك وتعالى، لم يتمتعوا بملذات الدنيا التي تتمتعون بها، وكأنهم يسألونه عن الملذات والوقوع فيها، كيف يعني لما الناس تأكل وتتمتع في هذه الملذات والطيبات وما أباح الله تعالى لهم اللي فيها يعني؟ قال ذلك ينقص، على رأي اللي بيقول ينقص من كيسك، يعني كل ما زدت من دنيا ينقص من كيس الآخرة. ولذلك كان الصحابة ليسوا على هذا الحال الذين مضوا، وهؤلاء الذين مضوا لم يتمتعوا بهذه الملذات التي تتمتعون بها، ولم يتوسعوا في هذا التوسع لعلمهم أن هذا التوسع في الدنيا إنما ينقص من حظهم في الآخرة، وهم أرادوا أن يكون حظهم في الآخرة خالصا عند الله تعالى. ده المعنى، ينفع كده؟ ينفع الناس اللي بتقرا الحديث؟ يقولوا طب ما انت عندك اهو فلوس ما ملهاش حظ، يعرفوا بقى يقول لهم ايوه صح، بس ايه لما يعرفوا بقى هم عارفين سيرته هو ما قالهمش كده، وينتظر منهم ان يقولوا له طب ما انت ما بتعملش كده ليه؟ وما عندك فلوس كتير اهو بتقول اهو لا ما لا يجد ما لا يجد له مودعا الا التراب. قال أنتم ترون كأنه لسان الحال منهم يقول نعم، نحن مصدقينك في هذا الكلام بدليل أنك منهم، أنت فتح بيتك في آلافات اللي موجودة، اللي عايز ياخد واللي عايز يزود واللي يشيل واللي يحط، ولا يضايقه في شيء في كثير أو قليل، بل هو بهذا الحال الذي يفعله من ترك ماله لكل أحد هو كما يقال مبسوط به ومسرور أشد من سروره أن يبقى له مال، يعني سروره بما يأخذه الناس لأنه ذلك في ميزانه عند الله تعالى، سروره بذلك أعلى من سروره لو ترك الناس له المال ولم يأخذوه، سروره في أن يأخذوا ذلك وأن لا يمسك للدنيا شيئا، وإنما يكون كل ذلك له في ثوابه عند الله تعالى. صح؟ ومع ذلك لحسابه لنفسه وخوفه عليها يقول الدنيا زي ما انتم شايفين اهو، ومع ذلك انا مش عايزها وعايز اموت وعايز افارق هذه الدنيا على حال حسن، لو كان يجوز ان يدعو بالموت لدعونا به، لكنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ماشيه كده نختصر يعني، يقول له طيب بعد كده اتيناه مره اخرى لعلها ايضا يزورونه او يعودونه، ولا زيارة عادية تنفع تكون زيارة عادية ولا زيارة مرض؟ ها؟ زيارة ايه؟ ها؟ زيارة عادية بقى، مرة دي زيارة عادية ليه؟ لأنهم وجدوه يبني حائطا له، لو ما كانش مريض بقى رضي الله عنه. وقال لهم الموعظة التالية أيضا التي لما رأوه يفعل ذلك وليس من عادته أن يفعل شيئا في الدنيا ينقص من أجله في الآخرة كما ذكر لهم، لأنه يمضي على ما مضى عليه أسلافه من الصحابة رضوان الله عليهم، بيّن لهم الحكمة فأنه إنما يبني ذلك لتوطنه وسكنه ولحاجته إليه، وأن النبي قال وهو لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا يوجد في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب في الحائط ده، فهو يفعل ذلك ويخالف كلام النبي ويوعظهم بكلام النبي وهو مخالفه، إذا معنى كلامه إنه يفعل ما يحتاج إليه لأنه لا يخالف كلام النبي الذي قال إن كل مال ينفقه المرء يؤجر عليه إلا في التراب، وأنا أعلم أنه لا يؤجر في هذا التراب إلا ما كان لحاجته، وأنا لا أخرج عن كلام النبي ومن سلف من أصحابه صلى الله عليه وسلم كما يقول يجعله في هذا التراب إلا لحاجة. إذا نفهم من هذه المسألة هذا المعنى، يجي واحد يقول إيه طب ما هو كان بيبني هو التراب هو، يقول له كان بيبني، وفي نفس الوقت يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه يقول إن المرء لا يؤجر فيه، كل شيء يؤجر فيه في ماله الذي ينفقه إلا في هذا التراب، ثم يقول لهم وأنا أبني هذا التراب حتى لا أؤجر فيه، ده معناها مفهوم؟ شكلك مش فاهم؟ مفهوم الكلام؟ يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إن المرأة يؤجر في كل شيء إلا في هذا التراب، وأنا أبني هذا التراب لحتى لا أؤجر فيه، يقول كذا؟ لا شك أن العكس هو مقصده رضي الله عنه، أنه يبني ما يكون مسموحا به من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل أن ندعو نختم الكلمة التي كنت أريد أقولها، وأن هذه المواعظ إنما هي متوجهة للمؤمنين اليوم، فكأنهم هم الذين دخلوا على خباب وذكرهم، يعني قال لهم هذا الحال سلفوا لا تنقصهم الدنيا، وينبغي أن يكون حالهم مع المال كذا وكذا، هذه الأولى، والثانية أن لا يضعوا مالا إلا أن يجروا فيه، وما لا يجرون فيه لا يضعونه إلا للحاجة، وهكذا ينبغي أن تكون أحوالهم، أن تكون أحوالهم كذلك. بهذه الموعظة المتوجهة إلينا، مش احنا بقى بنسمع الكلام ونقول عم خباب رضي الله عنه كان بيعمل كذا وكذا والسلام وشكرا، لا، وإنما يضع هذه المسائل التي ذكرها والتي يود أن يعظ بها هؤلاء الأتباع، والتي هؤلاء إنما هي موعظة لهم، بل هي موعظة للمتكلمين اليوم والسامعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا وجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.